بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم القراقي رحمه الله: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. قال ابن قدامة: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سننها في قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلس وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك. وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين، وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن. ولنا ما روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي. ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، لما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. مسائل وفصول يذكرها أبو القاسم الخراقي وفصلها الإمام ابن قدامة رحمه الله في الصلاة. ذكرنا قبل ذلك أنه يبدأ الصلاة بالنية، النية يتوجه إلى القبلة وينوي صلاة الوقت أو الصلاة المفروضة، ثم يكبر، وتقارن النية التكبير، وعلى الراجح يجوز أن تكون قبله بيسير. يكبر ثم يدخل في الصلاة بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. دخل في الصلاة لنا هنا التكبير ليرفع اليدين كما ذكرنا قبل ذلك، إما حزو المنكبين وإما إلى شحمتي الأذنين يرفع اليدين، تكون الكف مبسوطة والأصابع ممدودة وليست متفرقة، ولكن تكون الأصابع مبسوطة ووجه كفه إلى تجاه القبلة. يبقى هنا رفع اليدين كما قدمنا قبل ذلك، إما إلى المنكبين، يبقى رفعت اليدين إلى المنكبين ولا تزد حركات فيها. يعني ذكرنا أن البعض يقوم يرفع اليدين وبعدين يقوم ضامم الكفين، يضم الكفين، أو البعض يحط إيديه على صدره في نص صدره، هذا خطأ. وكثير من الأشياء اللي بيخطئ أصحابها فيها يظنونها من السنن وليست من السنن. البعض يرفع يده فوق راسه ويرفعها كده ويشوح بها وراء كتافه، وهذا خطأ. البعض يرفع اليدين إلى الكفين وبعدين يروح جاي مطلع إيده قدام شوية وبعدين منزلها، هذا من البدع، ما تبتدعش في دين الله عز وجل. هذا أقول للإخوة وللأخوات أيضا، بعض الأخوات ترفع اليدين لغاية الصدر وبعدين تروح زقها لقدام شوية كأنها بتلعب فولي كده، بتربي بكرة لقدام، هذا خطأ. ويظن أنه بيعملوا سنة، مش سنة ولا غير، هو تقليد، بيقلدوا بعض في هذا الشيء. فالرفع اليدين إلى المنكب، رفع يد تعظيما للصلاة، رفع اليدين وينزل اليدين. هينزل اليدين يعمل إيه؟ قال لنا هنا: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. الكوع بمعنى الرسغ، الكوع اللي هي العظمة اللي بين الكف وبين الساعد، اللي بين الكف وبين ساعد الإنسان. يبقى هنا عظمة المفصل، أول مفصل من مفاصل الساعد اللي بعد الكف على طول، ده مكان الرسغ، رسغ الإنسان. كوع الإنسان اللي هو العظمة الكبيرة، العظمة الكبيرة اللي بعد الإبهام، آخر الإبهام، العظمة اللي أول الساعد اسمها الكوع. العظمة الثانية الصغيرة ناحية الصبع الأصغر اللي فيه الساعد اسمها الكرسوع. الاثنين على بعض اسمهم الرسغ، ويقال الكوع، يقال الكوع يعني تجوزا. يبقى هو ده كوع الإنسان. طبعا احنا في اللغة بتاعتنا الدرجة نقول الكوع بمعنى المرفق، يعني المرفق، هذا خطأ. الكوع للإنسان اللي هو اللي بعد الكف على طول، المفصل اللي بعد الكف على طول، ده اللي اسمه الكوع، يبقى بيضع على الكوع. يبقى اللي بيعمله بعض إخواننا يحط إيده على المرفق ويقول هو الكوع اللي ده في الحديث، هذا خطأ ناتج عن عدم فهمه لكلمة الكوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على مكان الكوعونة. يبقى هنا وضع، يجوز أنك تضع ويجوز أنك تقبض، وهذا في الأكثر من أحاديث قبض على يده اليسرى عليه الصلاة والسلام. يبقى جاز الوضع، الوضع حاطط الكف فوق الرسغ أو فوق الكوع، أو أنه يقبض يمسك يعني على الكوع. يقول لنا ابن قدامة هنا: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سننها في قول كثير من أهل العلم، أو فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم. يبقى هذا سنة وليس فرضا، هذا سنة وليس فرضا. كون سنة معناه من فعله يؤجر لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا إثم عليه، من تركه فلا إثم عليه، فهذه من سنن الصلاة. ولكن طالما الإنسان قادر ليه يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون متأولا أو إلا أن يكون مريضا. أحيانا الإنسان مع مرضه وتعبه ما يقدرش يحط الإيد على التانية، يقوم يرسل اليدين مع تعبه، فلا شيء عليه، لا حرج عليه في ذلك. وما تتشددش في هذه الأشياء، يمكن تلاقي جنبك شيخ كبير فارد إيدي، فارد. بعض الشباب يقول حط إيدك اليمنى على اليسرى سنة، صحيح هو عارف أنها سنة بس ما يقدرش، ما يقدرش، إيده بتتعب لما يضع هذه فوق هذه. فلا تحمل غيرك على ما لا يقدر عليه. يبقى كن هينا لينا مع الناس، ما يقدرون عليه فعلوا، ما لم يقدروا عليه شيء، هي غايتها سنة، غاية أنها سنة. قال بذلك أكثر أهل العلم، وحكاه ابن المنذر عن الإمام مالك رحمه الله، يعني ممن قال بذلك علي بن أبي طالب أو رضي الله عنه، أبو هريرة والنخعي وأبو مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي الأحناف يعني، وطبعا الإمام أحمد. وحكي عن مالك، حكي ذلك أنه وضع اليمنى على اليسرى عن مالك، لكن ظاهر مذهب مالك الإرسال، ظاهر مذهب الإمام مالك رحمه الله الإرسال، إنه ما يحطش اليد اليمنى على اليسرى. يقول: ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين، كأن المروي عن مالك رحمه الله مروي عنه الوضع اليمنى على اليسرى، ومروي عنه أيضا الإرسال، لكن الذي عليه المالكية إرسال اليدين، وهذا مروي عن ابن الزبير والحسن، مروي عن ابن الزبير والحسن. ابن قدامة بيذكر الدليل على أنه يضع اليمنى على اليسرى من الأحاديث زي حديث قبيصة ابن هلم، لكن المالكية عندهم فعلا زي ما ذكر ابن قدامة أنه يرسل اليدين، يرسل اليدين ولا يضع اليمنى على اليسرى. في موطأ مالك ذكر الإمام مالك في باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، باب في الموطأ، قال الإمام مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، والاستيناء بالسحور. ده اللي ذكره الإمام مالك في الموطأ. لذلك ابن قدامة بيذكر أن ابن المنذر ذكر عن مالك الوضع، وضع اليمنى على اليسرى، ولكن لكون الإمام مالك ما عندوش حديث في هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلك، لأنه حتى الذي ذكره في الموطأ ذكره عن عبد الكريم ابن أبي المخارق. عبد الكريم ابن أبي المخارق هذا ممن عاصروا التابعين ولم يلقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس لا يقال من صغار التابعين، لا هو عاصر صغار التابعين ولم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك أنه ضعيف، أنه ضعيف، وإن كان الإمام مالك ذكره في موطئه. فبناء عليه يبقى هنا عند مالك عذر، معذور في أنه ما خدش ذلك، ما عندوش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالحديث الذي عنده عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواها أبو مسعود عقبة ابن عمرو، وهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده موجود في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى هذا الحديث نفسه أو الجزء ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وضع اليدين إحداهما على الأخرى أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنذكر. تعجيل الفطر أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الاستيناء بالسحور كذلك صح، لكن كلها على بعضها في هذا الذي ذكره أو رواه الإمام مالك إسناده ضعيف، لأن الذي ذكره عن النبوة كلام النبوة. يقول الباجي في شرح موطأ الإمام مالك: فصل. وأما موضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح، رواه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحر في ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى هنا المالكية مش كلهم قالوا بهذا الشيء، وإن كان الظاهر في مذهب مالك الإرسال، الظاهر في المذهب اللي عليه يعني أكثر علماء المالكية الإرسال لليدين بعد تكبيرة الإحرام، لكن بعض المالكية ذكروا ذلك، وذكروا عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، ورواية أخرى عنه أنه استحسنه، ورواية ثالثة قال لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة. هنا رواية مختلفة عن الإمام مالك رحمه الله. ذكر وجه الاستحسان، قالوا الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أي موضع توضع اليدان في مذهب مالك؟ فقال ابن حبيب من المالكية: ليس لذلك موضع معروف، ليس لذلك موضع معروف. وقال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وفوق السرة به قال الشافعي. ذكر هذا الفصل الإمام ابن العربي، وذكر أنه صحت أحاديث أو جاءت أحاديث حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يعني في وضع اليمنى على اليسرى، فعلى ذلك المالكية أكثرهم أنه عدم الوضع الإرسال، ولكن من اطلع منهم على كتب الحديث فقال باستحباب ذلك، بأنه يستحب ذلك كما ذكره أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، وذكره أيضا أبو بكر ابن العربي. نرجع للأدلة على وضع اليمنى على اليسرى. كل هذا الكلام في وضع اليمنى على اليسرى إنها توضع ولا ترسل، نقول أنها سنة، وضع اليمنى على اليسرى هذه سنة، وهذا في القيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام. يقول ابن قدامة: لنا ما روى قبيصة ابن هلب عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ معنى يمسك يده الشمال يمسكها بيده اليمنى، يبقى أمسك الشمال باليمنى، وضع اليمنى فوق اليسرى وأمسك اليسرى به. هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي وحسنه، قال حسن، وذكر الباني أنه حسن صحيح. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، وكل ذلك واسع عندهم، يعني يروي الترمذي الحديث ويذكر أن الأمر واسع، سواء حط إيده اليمنى على اليسرى فوق السرة أو تحت السرة، هذا نقل الترمذي. عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هنا كانوا يؤمرون، وكون سهل بن سعد يقول كانوا يؤمرون، يبقى الذي يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بذلك على وجه الاستحباب أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى دي هيئة في الصلاة يفعلها المسلم، يضع اليمنى على اليسرى، كان يؤمر. طب لما قالش هنا كان يؤمرني بهذا واجب طالما أنهم يؤمرون بذلك؟ قلنا أنه لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يفعل ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، دل على أن ما لم يأمره به صلى الله عليه وسلم كان من سنن الصلاة وليس من فروضها. الحديث رواه البخاري. حديث آخر لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن مسعود أنه كان يصلي، دي رواية الإمام أبي داود، قال عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى ابن مسعود أخطأ في ذلك، كان يصلي حاطط الشمال فوق اليمين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعدله وضع اليمين فوق الشمال. يبقى فيه من السنة أنك إذا وجدت من يفعل ذلك تقوم تعلمه، حتى لو كان في الصلاة تغير له الوضع بحيث يضع يده اليمنى فوق اليسرى. في حديث آخر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، وكأنه هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن قدامة: وفي المسند عن غطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، ولكن سماه غضيفا، فوده الراجح، وإن كان ذكر الإمام البخاري قال ويقال غطيف أو وقيل غطيف، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر، والعلماء ذكروا أنه اختلفوا هل هو صحابي ولا ليس صحابيا. وقد ذكرنا أن إسناد هذا الحديث إسناد حسن، وهو نفسه يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث هذا دليل على أنه كان صحابيا، كان صحابيا رضي الله عنه. ولذلك لو تذكرون لما ذكرنا مجال موت لغضيف رضي الله عنه بن الحارث السمالي، وهو في السياق فقال: هل منكم من يقرأ سورة ياسين؟ هل منكم؟ هو ده غضيف اللي سألهم عن ذلك، فاختلفوا هل هو تابعي ولا كان صحابيا. هذا الحديث الذي ذكرناه يدل على أنه كان صحابيا رضي الله عنه، فسألهم وكأن عنده في ذلك علما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ياسين أنها تخفف على من يموت، فكان بعض التابعين جالسين حوله فقرأوا أو قرأ أحدهم سورة ياسين، فلما بلغ الآية 40 توفي أو قبض غضيف بن الحارث رضي الله عنه. غضيف يقول: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. يعني يقول أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وإذا كان نسي شيئا لا ينسى هذا أبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ابن قدامة: يستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، على كوعه وما يقاربه، يعني ما يقارب الكوع، يبقى هو حيمسك الكوع، يبقى جزء من الكف ممسوك وجزء من الساعد ممسوك، يبقى على الكوع وما يقاربه. لما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فدي هيئة الصلاة منه. ولاحظ أنه في الصلاة بيذكر الرواة هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هيئة هيئة، يبقى كل ما فعل شيئا صلى الله عليه وسلم في صلاته حيكون الرواة نص عليه، فعل كذا فعل كذا، كل هيئة من الهيئات يذكرونه، فإذا جاءت هيئة ولم يذكروا فيها شيئا فالأصل أنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا فعله صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، الإمام مالك على المشهور في مذهبه لم يأخذ بذلك لأنه لم يصح عنده شيء، طالما لم يصح قال يرسل، قال يرسل هذا حسن، لكن إذا صح ذلك يبقى هنا يضع اليمنى على اليسرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر في باقي الصلاة كيف كان يفعل، لما كبر وركع كيف وضع يديه وكفيه عليه الصلاة والسلام، طيب لما رفع صلى الله عليه وسلم كيف وضع يديه، فإذا جاء ما يفيد أنه بعد الركوع أيضا وضع اليمنى على اليسرى فيفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. إذا لم يأتي ذلك يبقى الأصل إرسال، الأصل أنه يرسل حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بذلك أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. قال الخرقي: ويجعلهما تحت سرته. هنا مختلف فيها في مذهب الإمام أحمد في وضع اليمنى على اليسرى، تحط فين؟ هل توضع على السرة ولا تحت السرة ولا فوق السرة؟ يقول ابن قدامة: اختلفت الرواية في موضع وضعهما، فروي عن أحمد أنه يضعهما تحت سرته، روي ذلك عن علي وأبي هريرة وأبي مجلس والنخعي والثوري وإسحاق. لما روى أو روي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحديث ضعيف. قال: وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح نقول به. قال: ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة، هذا حسن لأن قول الصحابة وليس فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعمل به. وعن أحمد أنه يضعهما فوق السرة، يبقى هنا رواية تانية عن أحمد أن يضع اليمنى على اليسرى. الرواية الأولى دي توافق مذهب الأحناف، مذهب أبي حنيفة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السر، تحت السر. الرواية التانية عن أحمد أنه يضعها فوق السر، يبقى هتكون قريبة من الصدر، فوق السر قريبة من الصدر. قال وهو قول سعيد بن جبير وقول الشافعي أيضا. لما روي أو لما روى وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، إحداهما على الأخرى. الحديث ده حديث صحيح ذكر فيها عن طاووس، رواه أبو داود عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. إسناد الحديث صحيح ولكنه عن طاووس، وطاووس من التابعين لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيكون مرسلا ضعيف، ولكن صححه الشيخ الألباني لأحاديث أخرى تشهد لمعنى، تشهد لهذا المعنى. منها ما رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن هلب عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره، على صدره. ووصف يحيى راوي الحديث اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فوق المفصل، يقصد الكوع يعني مفصل الكوع. حديث آخر رواه ابن خزيمة، الحديث اللي فده إسناده حسن في الشواهد، فهو فيه ضعف يسير لكنه في الشواهد حسن. حديث آخر رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وائل ابن حجر بإسناد حسن قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. يبقى هنا الأحاديث ثلاث أحاديث في الوضع على الصدر، وضع اليدين على الصدر، أساندها لا تخلو من ضعف، ثلاث أحاديث أساندها لا تخلو من ضعف، ولكن بمجموعها تنطهد للاحتداد على ذلك أنه أصح ما فيها أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، على الصدر، والظاهر أنها أسفل الصدر وليست أعلى الصدر، ليوافق الرواية الأخرى أنها فوق السرة، فوق السرة كأنه على أسفل الصدر. فمذهب إسحاق ابن راهويه أنه يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وقريب منه مذهب الشافعي وأحمد أنه يضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، كأنه فوق السرة فوق على البطن يعني أسفل الصدر بشيء، فالأمر واسع والأمر أنه يجوز له يضعها على أعلى بطن أو على أسفل صدره، والوضع على الصدر أفضل. لكن لا يبالغ، لا يبالغ، البعض يبالغ يرفع إيده فوق عند رقبته، وقد يحتج البعض بقوله سبحانه فصلي لربك وانحر، ويفسرها تفسيرا انحر يعني ضع يدك على نحرك، ضع يدك، هذا تفسير ليس بصواب، ليس بصواب، قال به بعض أهل العلم، والنحر اللي هو مكان أعلى الصدر يعني مكان المنحر يعني اللي تطعن فيه الناقة لتنحر. فهذه هيئة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على رقبته عليه الصلاة والسلام، والتفسير نفسه فصلي لربك وانحر الذي عليه أغلب المفسرين معنى انحر بمعنى النحر في عيد الأضحى، يعني صلي الله عز وجل، فحملوه على صلاة العيد ثم النحر بعد الصلاة. يبقى مسألة وضع اليمنى على اليسرى الصواب فيها أن هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها يؤجر على ذلك، من لم يفعلها فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أنه يفعل ذلك طالما أنه يخلع. يضع اليمنى على اليسرى على صدره أسفل الصدر سواء الرجل أو المرأة. مسألة قال أبو القاسم الخرقي ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ده اللي حنسميه استفتاح الصلاة أو افتتاح الصلاة، يفتتح صلاته بإيه، هذا أيضا من السنن، من السنن وليس فرضا. فلو أنه كبر وبدأ بالقراءة فالصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أنه يبدأ بذلك، أنه يستفتح صلاته. يقول ابن قدامة الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، الاستفتاح من سنن الصلاة ليس فرضا واجبا إنما هو سنة من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته أمره بأنه يقرأ بما تيسر معه من القرآن ولم يأمره بذلك. كان مالك لا يراه، الإمام مالك أيضا في هذه المسألة لا يرى الاستفتاح، والراجح في مذهب مالك أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يبدأ بها على طول، يعني يكبر وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين. وهذا مبني عنده وعند من يقول بذلك على أن البسملة آية منفصلة من الفاتحة وليست متصلة بها، بناء عليها تبقى أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والبسملة تبقى آية بس منفصلة عنها زيها زي باقي الصور اللي في القرآن، البسملة لا تعد معها فهي آية منفصلة في أول كل سورة غير سورة براءة، فهي ليست آية منها. بناء على ذلك يجوز على مذهب مالك أنه يبدأ بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بقول الحمد لله رب العالمين بغير ما يستفتح وبغير ما يبسمل. يقول ابن قدامة هنا كان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ. كنا بنذكر المذاهب في المسألة مش معناه أنك تعرف الدليل في المسألة وتترك الدليل لرأي أحد من العلماء، ولكن بنذكر ذلك ذكر للعذر لهؤلاء العلماء. العالم عذره إيه في أنه لم يأخذ بذلك؟ هو له عذر، ولكن نحن ليس لنا عذر، طالما عرفنا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل به. إذا رأى مالك رحمه الله أنه لا يضع اليمنى على اليسرى، إذا رأى ذلك واستحسن أن يضع، ليه استحسن وليه لم يرى ذلك؟ الإمام مالك ليس عنده حديث مرفوع في هذه المسألة، أو لعل الأحاديث المرفوعة عنده جاءت من طرق ضعيفة فلذلك لم يأخذ به وأخذ بهذا الحديث المعضل الذي جاء عن عبد الكريم ابن المخارق. لكن نحن وقد عرفنا أنه ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى، يبقى نعمل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. كذلك هنا كان الإمام مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ، يعني لا يرى أن يستفتح بشيء، وفي مذهبي يكره ذلك، في مذهبي يكره ذلك. ذلك يقول النفراوي المالكي في الفواكه الدواني مكروهات الصلاة كثيرة، ده في مذهب مالك مكروهات الصلاة، فذكر منها البسملة، البسملة والتعوذ في الفريضة، قال من غير مراعاة خلاف، يعني إذا روعي الخلاف تبقى مش مكروه هذه الأشياء لأنه حيبقى مالك يخالفه غير من العلماء. قال كالقبض بإحدى يديه على الأخرى في صلاة الفرض على أي صفة، وكالدعاء بعد الإحرام. لاحظ كل هذه مكروهات في مذهب مالك رحمه الله، مكروهات لي ضروري له حجة في ذلك، ونشوف الحجة بتاعت مالك في ذلك. يقول ابن قدامة كان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ، لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يبقى هنا دليل مالك هذا الحديث اللي جاء وهو حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري ورواه مسلم بالمعنى. رواية البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ورواية مسلم عن أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنا لو إن هذا الحديث فقط اللي في هذه المسألة يبقى كلام الإمام مالك صواب فيها، ولكن صحت أحاديث غير هذا الحديث، مع هذه الأحاديث الصحيحة يتأول هذا الحديث، حديث لا يعارض غيره من الأحاديث بل إن يجمع بين الأحاديث. يبقى هنا عذر مالك أنه هذا الحديث تمسك به، إن أنس بن مالك بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون، يفتح البداية في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. طبعا يجوز تقول هنا بالحمد لله رب العالمين، والأولى أن تقول بالحمد لله لأنك تحكي الآية، الحياة الآية الحمد لله رب العالمين، فالباء جر للجملة وليست للكلمة الأولى، فذلك يجوز تقول بالحمد لله رب العالمين. يبقى كأن مالك هنا يرى افتتاح الصلاة اللي بيحكيه أنس بن مالك كان يقول الحمد لله رب العالمين، يبقى كبر وبعدين قال الحمد لله رب العالمين. لكن الجمهور على أنه لا، ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل القراءة كان في حدث بيقولها عليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بما سنذكره وعمل به الصحابة رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يستفتح في صلاته يجهر به ليسمعه الناس وعبد الله بن مسعود. أما حديث أنس فإنه أراد به القراءة ابن قدامة بيقول يعني حديث أنس بن مالك يقصد به القراءة، كما جاء في حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، كلمة الصلاة هنا مقصود بها إيه؟ الفتح، القراءة في الفتح، لأنه باقي الحديث يفسره. قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مددني عبدي، أو قال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت القراءة في الصلاة. فإذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كأنه معنى القراءة، كان يستفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. طبعا هذا محتمل، اللي بيرجح هذا الاحتمال الأحاديث اللي جاءت في الاستفتاح. يقول ابن قدامة وهذا مثل قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى أول حاجة في الصلاة كان التكبير، طفين كان النية، يبقى هنا كأن الحديث ما بيجهرش بالنية، يبقى يستفتح أول ما يقول عليه الصلاة والسلام يكبر الله أكبر، النية في قلبه عليه الصلاة والسلام، كذلك يفتتح القراءة بقول الحمد لله رب العالمين. قال ابن قدامة ويتعين حمله على هذا، يتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت عن الذين روى عنهم أنس الاستفتاح بما ذكرناه. قال فإذا ثبت هذا فإن أحمد رحمه الله ذهب إلى الاستفتاح بهذا الذي ذكره الخرقي، يستفتح بما ذكره الخرقي، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، يعني أي صيغة تحفظها من صيغ الاستفتاح تستفتح بها كان حسنا. قال أو قال جائزا، وكذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وابن مسعود والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين، يبقى هنا الأكثر من العلماء على أنه بعد ما كبر تكبيرة الإحرام يستفتح اللي هو الدعاء الذي يقوله بعد تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إلى آخره، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، له يقول ما شاء مما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن يلاحظ إذا كان إماما يقول ما لا يشق على الناس، ما لا يشق على الناس، لعل بعض الاستفتاح يكون طويلا جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في قيام الليل، يبقى هنا ما فعله في قيام الليل فليفعل في قيام الليل ولا يكون في صلاة زي صلاة الفريضة مثلا، لعله يشق على الناس بطول الاستفتاح. قال الترمذي إن هذا الاستفتاح عليه العمل، وذهب الشافعي وابن المنذر إلى الاستفتاح بما قد روي عن علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا جميل من ضمن الاستفتاح اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى يجوز أنه يستفتح بذلك، ولكن هذا طويل طويل. فإذا كان في قيام الليل فعل، إذا كان في الفريضة ولا يشق على من وراءه، إذا كان إماما فعل، إذا كان منفردا له أن يفعل ذلك، إذا كان مأموما ولا يخشى أن تفوته قراءة الفاتحة ويركع الإمام فعل ذلك. أما مع الخشية مما ذكرنا يبقى فليقول شيئا مختصرا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث يقول ابن قدامة رحمه الله: وروى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاتا، حسبت قال هنيهة بين التكبير والقراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما تقول بين تكبيرة الإحرام وبين قراءتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الحديث متفق عليه. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم بحمدك. هذا من أقصر ما يقال، واختاره ابن قدامة، والحديث اللي فيه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا مروي عن عائشة ومروي عن أبي سعيد الخدري أيضا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ورواه أيضا عن أنس، يقول إسناده ثقات اللي رواه الدارقطني، وإسناده يعني فيه ضعف أو قريب من الحسن. عن أنس رضي الله عنه، كان بعض أهل العلم خطأ الرواية عن أنس، والبعض قال ما سمعت بها، لكن الغرض أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي حديث سيدة عائشة وحديث أبي سعيد الخدري أنه قال ذلك: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طبعا الناظر للصحيح والأصح هيبقى أرجح ما فيها حديث أبي هريرة، لأنه متفق عليه الحديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. بعده ما جاء واختاره الشافعي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، لأنه في صحيح مسلم. بعده ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، هو حديث السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يذكر ابن قدامة أن السلف عملوا به، فقال: روى الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كأن عمر جهر بذلك ليعلمهم. الحديث ذا رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأيضا رواه مسلم، رواه مسلم ولكن بإسناد فيه إرسال، رواية مسلم عن عمر رضي الله عنه فيها عبدة ابن أبي لبابة عن عمر أنه قال كذا، فعبده لم يسمع من عمر، في الرواية في صحيح مسلم مرسل، لكن الغرض أن عمر فعل ذلك كما صح في عند الدارقطني، ففيه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول ابن قدامة: اختار أحمد هذه الرواية اللي هي جاءت عن عمر رضي الله عنه أنه قالها، وأيضا ما روته السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث علي اللي هو رواه مسلم واختاره الشافعي، قال: بعضهم يقول في صلاة الليل، يعني كأن عذر الإمام أحمد أنه ما قالش لما قاله واختاره الشافعي اللي هو جاء في حديث علي بن أبي طالب، كان يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره، هذا حديث طويل. الإمام أحمد يعتذر عن عدم القول به بالفريضة، قال: بعضهم يقول في صلاة الليل، يعني هذا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يعني كلام الإمام أحمد طبعا هو أدرى بالحديث رحمة الله عليه، ولكن ثبت في الحديث نفسه أنه في المكتوب، في الحديث نفسه أنه كان في المكتوبة. ولذلك روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وذكر الحديث. يبقى هنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعله في المكتوبة، فصح كلام الشافعي في هذه المسألة أنه يجوز يقولها في المكتوب. ولكن يقول ابن قدامة: ولأن العمل به متروك، ولأن العمل به متروك، فإن لا نعلم أحدا يستفتح به كله، وإنما يستفتحون بأوله. هذا لا حجة فيه، لأنه كون يكون العمل به متروك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كون يقول متروك لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن برضو كلامه له وجه، كلام ابن قدامة له وجه، يعني عايز يقول حتى من اختاره الشافعية يقوم يقول لك خلي بالك انك ما تشقش على اللي وراك، ما تشقش على من وراءك. لو قلت كل هذا الحديث لغاية آخره هتاخد وقت طويل يشق على الناس، على ما تقرأ الفتحة يمكن البعض الناس يفتكرك ان انت نسيت او تسهى في صلاتك. فعلى ذلك اختار الشافعية انك تقول هذا الحديث، والأكثرون على انك تقول اوله فقط، اول الحديث فقط، يعني تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين. الآية النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، قال انا اول المسلمين، هذا له هو صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال وانا من المسلمين، فجاء عنه الاثنين، يبقى هو يقول انا اول مسلمين، هذا صحيح، اول مسلمين في هذه الامه، انا من المسلمين، غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولا يقول احد انا اول المسلمين فليس هو اول المسلمين. وان اولها الشيخ الالباني رحمه الله عليه بانه لا مانع من ان يقول كل مسلم وانا اول المسلمين، بمعنى انا مسابق إلى ذلك، ولكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم جاء الاثنين، أنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. هو أول المسلمين هذا صحيح وحقيقة، غيره يقول أنا من المسلمين كما جاءت في الرواية الأخرى عنه صلوات الله وسلامه عليه. تفسير الحديث اللي هو جاء عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي هنا توجهت إلى الذي فطر السماوات والأرض، بمعنى قصدت بعبادتي وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، أو توجهت إلى القبلة التي وجهني الله عز وجل بها وأخلصت لله سبحانه. للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وفطرها بمعنى ابتدأ خلقها على غير نظام سابق وعلى غير مثال سابق. حنيفة، حنيفة، الحنيف معناه من الحنف، والحنف الميل، الميل. فإبراهيم كان حنيفة، أي مائلا عن الباطل إلى الحق الذي شرعه الله عز وجل. ودين الإسلام الحنيفية، يعني الدين البعيد عن الكفر والمشركين وعن زيغهم. ثم صارت هذه الكلمة على من على الاستقامة على الدين، يبقى الحنيف المستقيم على دين الله عز وجل المجانب لدين المشركين، يبقى هو هذا معنى حنيف. قال أكثر أهل العلم أي مائلا إلى الدين الحق وهو دين الإسلام. إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الصلاة معروفة، النسك منها النسيك بمعنى الذبيحة، وإن كان النسك بمعنى العبادة، وأصل كلمة النسيك معناها الفضة المذابة، أصل النسيك الفضة المذابة المصفاة من كل خلط، ما بيخالطهاش حاجة، يبقى الفضة النقية الصافية هذه النسيكة. قال العلماء والنسيكة ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كأنه سميت نسيكة أنها خالصة لله سبحانه وتبارك، ذبح خالص لله عز وجل، وتطلق على ما يذبح لله من هدي وأضاحي وغير ذلك. الصلاة والنسك عبادتان، الصلاة عبادة بدنية، النسك عبادة مالية. إن صلاتي ونسكي ومحياي عمن بقى، الحياة لله عز وجل والموت في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الرب سبحانه تبارك وتعالى تطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي، فالله عز وجل الرب بهذه المعاني، مالك الملك، سيد كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، مدبر الأمر، مربي كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. يجوز إطلاق رب على غير الله عز وجل، فيقال رب الدار، رب الدار، رب المكان بمعنى صاحب، لكن إذا قال الرب فلا تطلق إلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. لله رب العالمين، رب العالمين، ف فهو الرب سبحانه رب للعالمين، والعالمون جمع عالم، جمع عالم، والعالم الخلق الذي خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال العلماء كل المخلوقات هو العالم، مكان علويا ومكان سفليا، كل المخلوقات بما فيها الإنسان. قالوا مشتقة من إيه العالم هذه؟ إما من العلم وإما من العلامة. مما من العلم الله عز وجل علم كل شيء ما أودعه في عقله من فهم ومن علم بحسب خلقه. أو من العلامة أن كل مخلوق علامة على خالقه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان إذا نظر في أي شيء دل خلق هذا الشيء على وجود خالق له، فسمي العالم من العلامة على ذلك، أنها علامة على أن هذه ليست صنعة المخلوق ولكن صنعة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. فقال العلماء مشتقة من العلامة، لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه. وقيل من العلم، وقيل من العلم. ثم قال اللهم أنت الملك أي القادر على كل شيء، المالك الحقيقي الحاكم في هذا كله. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، هي توحيد الألوهية لله، يعني لا أعبد إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ثم ذكر ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. في بدء الصلاة العبد يعترف بتقصيره ويسأل الله عز وجل أن يغفر له. قال اهدني لأحسن الأخلاق، اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك لبيك وسعديك، يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وسعديك أنا مساعد في طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وسعديك قال مساعدة لأمرك وطاعة لك ومتابعة لدينك. والخير كله في يديك، الخير بيد الله عز وجل، والشر ليس إليك. الله عز وجل كل ما يصنعه خير، الله خالق كل شيء، كل مخلوق فيه خير وفيه شر، والله خالق كل شيء. ولكن إذا نسبنا إلى الله عز وجل تأدبنا مع الله سبحانه، قلنا الشر ليس إليه، الله خالق كل شيء، ولكن خلقه خير، خلقه خير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق المؤمن، لو لم يخلق الكافر نحن نرى الكافر هذا شر، الكافر شر. طب لما هو شر ربنا ليه خلقه؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتجاهدوا في سبيل الله عز وجل. إن ما خلقش الكافر حتجاهد إزاي؟ إن ما خلقش الشيطان حيدخلك الجنة إزاي؟ يبقى هنا الشيطان ليغويك وأنت تثبت على دينك، يثبتك الله فتستحق أن تكون في الجنة. فعلى ذلك خلق الله عز وجل الشيطان، خلق الكافر، خلق الإنسان الفاسق والظالم ليبلو الناس بعضهم بعض، ليختبر بعضهم ببعض. فخلق الله محض خير منه سبحانه. فقال العلماء في قوله والشر ليس إليه خمسة أقوال لأهل العلم. أحدها معناه لا يتقرب إليك بالشر، الشر ليس إليه، إنما يتقرب إليك بالعمل الصالح وبالخير، هذا معنى. والمعنى الثاني قالوا أنه الشر لا يضاف إليك بانفراده تأدبا مع الله سبحانه تبارك وتعالى. لأنه في حق البشر لو أن إنسانا ذكر شيئا حقيرا ونسبه لملك من الملوك يكون هذا شيء فيه إهانة له، فيه إهانة له. إذا قلنا إن ملك من الملوك ملك على من؟ على الناس، على الناس، نقول أنت ملك على الناس، على الوزراء وعلى الأمراء وعلى كذا وعلى كذا. فإذا جبنا أحقر من يكونون وقلنا أنت ملك على هؤلاء، هو حقيقي ملك عليه ولكن فيها تحقير له. ولذلك قالوا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل فيه أحد من الخشب، إذا قيل أحد من الخشب أو كما ذكروا فيه. لو أن إنسان يقول السيف هذا حديد فيه حد شديد جدا، حد أحد من الخشب، يبقى أنت ما مدحتش السيف، إذا أنت زميت السيف. يبقى هنا لما تمدحه تقول هذا أحد من الموسى، أحد من الموس، أما أحد من الخشب هذا ليس مدحا فيه. فلله عز وجل المثل الأعلى. فهنا الله خالق كل شيء، فالإنسان لما يذكر الله عز وجل يقول يا ملك الملوك، الله ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، هو ملك الملوك وملك على كل شيء، ملك على كل شيء بما فيه المخلوقات وأحقر المخلوقات، الله ملك عليها سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن إذا ذكر ذكر بأعظم الألفاظ ليس بأقلها. ولذلك يقول العلماء لا يضاف إليه ما كان محقرا على وجه انفراده، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير، وإن كان هذا صحيح، الله الذي خلق القردة والخنازير، ونقول يا خالق الخلق يا مالك الملك سبحانه وتبارك وتعالى، قالوا هذا من معاني. قالوا ومعنى ثالث معناه والشر ليس إليك، أي لا يصعد إليك، الشر لا يصعد إلى الله، إليه يصعد العمل الطيب والعمل الصالح يرفع، الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه. يبقى هنا الكلم الخبيث لا يصعد إلى الله عز وجل، العمل الطالح لا يصعد إلى الله عز وجل، يبقى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا من معاني الشر ليس إليك، يعني لا يصعد إليه ولا تقبله. معنى رابع قال والشر ليس إليه، أي بالنسبة إليه إذا نسب، فخلقك كله بحكمة، فليس في خلق الله عز وجل شر، كل شيء بحكمة فهو خير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا معنى صحيح. معنى خامس قالوا إنه كقولك فلان إلى بني فلان، يعني عداده منهم ينسب إليهم، وهذا راجع للمعنى السابق، فكأنه يقول الشر ليس إليه، يعني لا ينسب إلى أفعالك شيء من الشر، إنما أفعالك كلها أفعال خير بعبادك وبخلقك سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث الذي اختاره الإمام أحمد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك، فيه بداية تنزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحمد الله سبحانه، سبحانك اللهم وبحمدك معناه أسبحك تسبيحا عظيما، أسبحك سبحان، هذه مصدر من سبح، يقول سبح تسبيحا وسبحانه، يبقى هنا أسبحك تسبيحا عظيما، فإذا سبحتك حمدتك، وبحمدك أسبحك، فإذا حمدتك سبحتك ودوليك، يبقى على طول إنني أصل تسبيحك بتحميدك وتحميدك بتسبيحك، كلما سبحتك حمدتك وكلما حمدتك سبحتك، فهذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك، يبقى أسبحك يا ربي وأحمدك، كلما سبحتك حمدتك وكلما حمدتك سبحتك، وتبارك اسمك، يعني البركة من وراء اسمك، وكذلك العظمة في أسمائك، وتعالى جدك، تعالت عظمتك لا ينالها أحد أبدا، الله أعظم من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا ما اختاره الإمام أحمد والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.